بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الأول من الحزب 56 في المصحف الكريم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وفاتحة هذا الربع التي هي بداية سورة الجمعة المدنية تنطق بحقيقة كونية رائعة، ألا وهي اعتراف جميع المخلوقات ناطقها وجامدها علويها وسفليها بألوهية الحق سبحانه وتعالى وربوبيته وبعبوديتها له وافتقارها إليه، إذ هو سبحانه مالك أمرها والمتصرف فيها على الحقيقة في كل حين، وهو سبحانه المتصف بجميع صفات الكمال والمقدس عن النقائص والمنزه عنها على اختلاف أنواعها، وهو سبحانه العزيز الذي يخضع له ويضطر إلى طرق بابه والتمرغ على أعتابه، أشد الخلق سطوة وأكثرهم قوة فضلا عن الضعفاء والمستضعفين، الحكيم في جميع تصرفاته الكونية وكافة أحكامه الشرعية. وإلى ذلك يشير قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم تحدث كتاب الله ممتنا على المسلمين الأول الذين اختارهم الله لتلقي رسالة الإسلام ونقلها إلى العالمين، فبعدما كانوا محرومين من نور الله يعيشون في صحرائهم منعزلين على هامش الحياة، وبعدما ظلوا فترة طويلة أميين غير كتابيين محرومين من الوحي والرسالة، أكرمهم الله سبحانه برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه الذكر الحكيم ليكون دستور الإنسانية وقانونه العام. وبين الحق سبحانه وتعالى أن كتاب الله إنما أنزله ليؤدي مهمتين اثنتين في وقت واحد، فهو من جهة كتاب يعلم الإنسانية ما لم تكن تعلم إذ ينقذها من الجهل والضلال، وهو من جهة أخرى يزكي الإنسانية إذ يهذب أخلاقها ويطهرها من تقاليد الجهالة والفساد. وبذلك كانت مهمة القرآن الكريم مهمة مزدوجة، مهمة تعليمية تثقيفية ومهمة أخلاقية تربوية. وبفضل القرآن تكونت المدرسة الإسلامية المثالية الجامعة بين تثقيف الفكر وتهذيب الروح على أساس من التناسق والتكامل والانسجام، وذلك قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا بد من لفت النظر هنا إلى حكمة يتضمنها قوله تعالى ويزكيهم ويعلمهم، فقد جاء اللفظ دال على التزكية ويزكيهم مقدما، بينما جاء اللفظ دال على التعليم ويعلمهم مؤخرا، والسر في ذلك والله أعلم أن الإسلام يهتم بتربية النفس وتهذيب الأخلاق في الدرجة الأولى، ويهتم بتثقيف العقل وتوسيع معلومات الفكر في الدرجة الثانية، بحيث إذا خير الإنسان بين علم واسع مع خلق فاسد وعلم محدود مع خلق فاضل كانت الأولوية لمكارم الأخلاق ولو مع قليل من العلم، لا لكثرة العلم مع فساد الأخلاق، إذ فساد الأخلاق يضيع ثمرة العلم ويجعل صاحبه أخطر من الجاهل 100 مرة. وقوله تعالى هنا الكتاب والحكمة إشارة إلى ما أكرم الله به هذه الأمة، فقد آتاها الكتاب وبالكتاب أخرجها من الأمية، كما آتاها الحكمة وبالحكمة أخرجها من الجاهلية. وقوله تعالى رسولا منهم، منهم رسولا منهم، امتنان خاص من الله على العرب، فبفضل رسول الله أصبحت الأمة العربية ذات مكانة خاصة بين الأمم، وبفضل الإسلام الذي كان العرب أول من حمل لواءه لعب العرب دورا في تاريخ الإنسانية يغبطهم عليه كثير من الأمم، وبفضل القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين أصبحت اللغة العربية لغة خالدة، هي لغة الدين والعلم والحضارة في دنيا الإسلام الواسعة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم أشار كتاب الله إلى الأجيال الإسلامية الأخرى القادمة بعد الجيل الإسلامي الأول، الأجيال الإسلامية الآتية من عرب وعجم ومن كافة الأمم، وهي الأجيال التي ستمسك شعلة الإسلام من أيدي العرب لتنير بها أرجاء العالم عبر القرون. فقال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي لم يلحقوا بهم بعد. قال مجاهد هم الأعاجم وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قالوا يا رسول الله من هم؟ فلم يراجعهم رسول الله حتى سئل 3 مرات. وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. ورواه مسلم والترمذي والنسائي أيضا. قال ابن كثير ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية، ودليل على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، لأنه فسر قوله تعالى وآخرين منهم بفارس، ولهذا كتب رسول الله كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل والاتباع ما جاء به. وعقب كتاب الله على هذا الموضوع كله بقوله تعالى وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهو سبحانه ذو العزة التي لا تضام والحكمة التي لا ترام، وهو المتفضل على خلقه يمنح فضله لمن يشاء. فنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من فضل الله عليه، واختيار المسلمين الأول لحمل الرسالة وتبليغها إلى غيرهم من الأمم فضل الله عليهم وتقدير الله في أزله، هداية الأجيال القادمة من مختلف شعوب ودخولها في الدين الحنيف من فضل الله عليها، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وضرب كتاب الله المثل للمسلمين بما وقع لبني إسرائيل حيث أنزل الله التوراة على نبيهم موسى عليه السلام، وبدلا من أن يحافظوا عليها ويعملوا بمقتضاها ويتفادوا تحريفها ضيعوا أمانتها ولم يحملوها على الوجه المطلوب، بل حرفوها وأولوها طبقا للهوى المتبع والرأي المرغوب. وكتاب الله بذكره للتوراة وما أصابها من الإهمال وبإشارته إلى العوامل التي قضت على كثير من أحكامها بالإبطال، إنما يريد أن يحذر المسلمين من الوقوع في نفس الغلط ومن ارتكاب نفس الهفوة بالنسبة للقرآن الكريم، ويريد أن يحضهم على التمسك بكتاب الله وشريعته قولا وفعلا وعلى حمل أمانته باستمرار وحفظه والمحافظة عليه جيلا بعد جيل. وذلك قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن هنا اتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يلقنه ما ينبغي أن يرد به على بعض دعاوى اليهود. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فقد كانوا يفخرون على غيرهم بأن الله تعالى يخصهم بالحب والموالاة دون بقية الناس، وهذه الدعوة تقتضي منهم أن يحرصوا على مفارقة الحياة الدنيا بسرعة وأن يحبوا الموت العاجل رغبة في لقاء الله حتى يتمتعوا في الآخرة برضوان الله. لكنهم على العكس من ذلك يفرون من الموت ويكرهون لقاءها والتعرض لها بسبب ما قدمته أيديهم من سيئات، وهم أحرص الناس على حياة. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وانتقل كتاب الله إلى تقعيد قاعدة أساسية من قواعد الإسلام وتأصيل أصل عظيم من أصول الدين، ذلك أن الدين الإسلامي دين توازن وتوسط واعتدال، لا يرجح جانب الروح على حساب المادة ولا جانب المادة على حساب الروح، بل يعطي لكلا الجانبين حقهم المشروع، ويحض المؤمن على أن يعمل لينال في الدنيا حسنة، وعلى أن يعمل لينال في الآخرة حسنة. وهذا المعنى واضح كل الوضوح فيما دعا إليه كتاب الله من إيقاف البيع عند النداء لصلاة الجمعة والسعي إلى ذكر الله مع جمهرة المؤمنين المصلين، ثم ما دعا إليه من الانتشار في الأرض وابتغاء فضل الله عند الانتهاء من صلاة الجمعة. وبذلك جمع كتاب الله بين مصلحة المؤمن المادية وحاجته الروحية دون إجحاف بأي واحد منهما. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذكر صلاة الجمعة في هذه الآية سميت هذه السورة سورة الجمعة، والمراد بقوله تعالى هنا فاسعوا إلى ذكر الله تأهبوا بصلاة الجمعة واهتموا بالسير إلى حيث تقام. قال ابن كثير: وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع، وإنما هو الاهتمام بها، كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فأما المشي السريع الصلاة فقد نهي عنه، لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة يعني الأذان فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وبهذه المناسبة عاتب الله فريقا من المؤمنين كانت لهم علاقات تجارية مع قافلة لدحية بن خليفة. وصلت هذه القافلة إلى المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، واستعملت طبول لإعلام زبنائها، فتركوا رسول الله عليه السلام قائما يخطب على المنبر وذهبوا لقضاء مصالحهم خشية الفوت. وإلى هذا العتاب الذي يجاء إليهم الحق سبحانه وتعالى يشير قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي تركوك قائما تخطب الناس. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والآن وقد ختمنا بفضل الله سورة الجمعة المدنية، ننتقل لتفسير سورة المنافقين المدنية أيضا مستعينين بالله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في مطلع هذه الصورة يتحدث كتاب الله عن تصريحات المنافقين وعن أقوالهم المعسولة: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. كما يتحدث عن الأيمان المغلظة والفاجرة التي يكثرون منها تدعيما لأحاديثهم وتأييدا لدعاويهم وتغطية لمواقفهم وعصمة لدمائهم وأموالهم، إذ أنهم يحسون من أعماق قلوبهم شك الناس فيهم وفي دعاويهم، فقد كاد المريب أن يقول خذوني كما يقول المثل. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يوفكون. ووصف كتاب الله ما يكون عليه المنافقون عادة من حسن الهندام وذلاقة اللسان، وما يكونون عليه أيضا من جبن وهلع وخوف وفزع، إذ أنهم يخشون الفضيحة دائما ويتوقعون الفضيحة دائما. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يحسبون كل صحة عليهم. ثم عقب كتاب الله بتحذير رسوله والمؤمنين من طائفة المنافقين التي هي أخطر من الكفار والمشركين، فقال تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يوفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وبين كتاب الله بعد ذلك ما عليه المنافقون من صلف وكبر وما يقومون به من تثبيط العزائم وبث روح الهزيمة في نفوس المؤمنين حتى لا يتصدقوا على إخوانهم الفقراء الملتفين من حول الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يكفوا عن بذل أموالهم في سبيل الله. وإلى ذلك يشير قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. لكن الحق سبحانه وتعالى رد على المنافقين وسفه رأيهم وعطل تدبيرهم وأكد أن الوقع الذي يتوقعونه من دعاياتهم ودسائسهم لن يكون له أي تأثير بالنسبة إلى خزائن الله الواسعة التي لا هيمنة عليها لأحد لا للمنافقين ولا لغيرهم من الناس. وما دامت رسالة الإسلام ودعوته مؤيدة من الله فالله قد تكفل بإمدادها على الدوام، وذلك قوله تعالى ولله خزائن السماوات والأرض. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كما تكفل الحق سبحانه وتعالى بإعزازها وبإذلال خصومها، وذلك قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.